حسن باشا استلحدار سنة 99 و1000 وسنة 101 بعد الألف، والسلطان في ذلك الوقت السلطان سليمان إبراهيم ابن إبراهيم خان، وتقلد إبراهيم بك أبو شنب إمارة الحاج، وإسماعيل بك للسردار، وذلك سنة 99. وفي أواخر الحجة سنة 99 و1000 حصلت واقعة عظيمة بين إبراهيم بك ابن ذي الفقار وبين العرب الحجازيين خلف جبل الجيوشي، وقتلوا كثيرا من العرب وانهبوا ارزاقهم ومواشيهم واحضر منهم اسرى كثيرين، ووقفت العرب في طريق الحج تلك السنة في الشرفة، فقتلوا من الحاج خلقا كثيرا واخذوا نحو 1000 جمل باحمالها، وقتلوا خليل كتخداء الحج، وعين عليهم 5 أمراء من السناجة، فوصلوا إلى العقبة وهرب العربان. وفي أيامه سافر 2000 شخص من العسكر وألبسوا عليهم مصطفى بك فقوز جلان، وسافروا إلى أدرنة في غزة جماد الأولى سنة 101. وفي رابع جماد الثانية خنق الباشا كتخداه بعد أن أرسله إلى دير الطين على أنه يتوجه إلى جرجة لتحصيل الغلال، وذلك لذنب نقمه عليه هامش. أدرنة مدينة قديمة بينها وبين القسطنطينية 8 مراحل، وهي ذات أسواق وبه قلعة حصينة تجري من تحتها 3 أنهار، فتحها مراد الأول وبنى بها جامعة ومدرسة وجعلها عاصمة الدولة العثمانية. ودير الطين هي قرية من الفسطاط متصلة ببركة الحبش، ويقال إن سبب التسمية بناء الدير في أول أمره بالطين أي طوب اللبن بدل الآجر وهو الطوب الأحمر، وهي إحدى نواحي محافظة الجيزة. وجرجة مدينة قديمة كانت قاعدة لمديرية جرجة، ثم نقل ديوان المديرية إلى سوهاج، وهي الآن قاعدة مركز جرجة. على أن يتوجه إلى جرجة انتهى الهامش على أن يتوجه إلى جرجة لتحصيل الغلال، وذلك لذنب نقمه عليه. وفي شعبان نقب المحابيس وهرب المسجونون منها. وفي أيامه طالت الأسعار مع زيادة النيل وطلوعه في أوانه على العادة، ثم عزل حسن باشا ونزل إلى بيت محمد بيك حاكم جرج المقتول، وتولى قيطاس بيك قائم قام، فكانت مدته هذه المرة 1 سنة و9 أشهر. ثم تولى أحمد باشا وكان سابقا كتخدى إبراهيم باشا الذي مات بمصر، وحضر أحمد باشا من طريق البر وطلع إلى القلعة في 16 المحرم 101، ووصل أغاب طلب 2000 عسكري وعليهم صنجق يكون عليهم سردار، فعينوا مصطفى بك حاكم جرجة. حاكم جرجة سابقا وسافر في منتصف جماد الآخرة. وفي هذا التاريخ سافرت تجريدة عظيمة إلى ولاية البحيرة والبهنسة، عليهم صنجقان، وتوجهوا في 12 جماد الآخرة، وسافر أيضا خلفهم إسماعيل بيك وجميع الكشاف وكتخذ الباشا وأيضا قائد الأوجاقات وكتخذ الجاويشية وبعض اختيارية، وحاربوا ابن وافي وعربانة مرارا، ثم وقعت بينهم وقعة كبيرة فهزم فيها الأحزاب وولوا منهزمين نحو الغرب. هامش كتخذ الباشا أطلقها الفرس على السيد الموقر والملك وأطلقها الترك على الموظف المسؤول والوكيل المعتمد، وتعني هنا وكيل الباشا الذي يحل محله في حال تغيبه عن العاصمة ويرأس الديوان اليومي، وهو عضو ديوان الباشا ويصدر بتعيينه أمر سلطاني. وابن وافي وربانه هو عبد الله بن وافي شيخ أربان المغاربة الذي قدموا من برقة إلى مصر منذ 3 قرون، واستقروا في نواحي منفلوط محافظة أسيوط، وكان مركزهم شمال منفلوط وهي من ضواحيها، ثم قطنوا بعد تكاثرهم في القرى الأنصار وميرو والقوسية وصنبوا ويوجد نجع للمغاربة بجرجة وعزبة في الفشن بالمنيا باسمهم. انتهى الهامش. وأما قيقاس بك وحسن أغا فقد عقد الباشا، فإنهم صادفوا جمعا من العرب في طريقهم فأخذوهم ونهبوا ما لهم وقطعوا منهم رؤوسا، ثم حضروا إلى مصر. وفي أيامهم كانت وقعت ابن غالب شريف مكة ومحاربته بها محمد بيك حاكم جدة، فكانت الهزيمة على الشريف. وتولى السيد محسن ابن حسين ابن زايد إمارة مكة، ونودي بالأمان بعد حروب كثيرة، وزينت مكة 3 أيام بلياليها، وذلك في منتصف رجب، ومرض أحمد باشا، وتوفي 12 من جماد الآخرة سنة 2100، ودفن بالقرافة، فكانت مدته 1 سنة و6 أشهر، ومن مآثره ترميم الجامع المؤيدي، وقد كان تداعى إلى السقوط، فأمر بالكشف عليه وعمره ورمه. وفي 14 من رجب هامش جامع المؤيد يقع بشارع المناخلية والسكرية، أنشأه الملك السلطان وجعل على محرابه قبة مرتفعة، وله 3 أبواب، أكبرها بشارع السكرية والآخران بالجدار البحري، يفتح أحدهما بقرب شارع تحت الربع، والآخر بشارع الأشرفية، ويقع بالقرب من باب زويلة. انتهى الهامش. وفي ثاني يوم حضر قانصوه بيك تابع المتوفى من سفره بالخزينة مكان كتفد الباشا المتولي قائم مقام بعد موت سيده، فألبس قانصوه بيك دفتر دار، ثم ورد مرسوم بولاية علي كتفد الباشا قائم مقام، وأذن بالتصرف وأرد مرسوم بولاية علي كتفد الباشا قائم مقام، فكانت مدة تصرفه 94 يوما. ثم تولى علي باشا وحضر من البحر إلى القلعة في 12 من رمضان سنة 2100، وحضر صحبته تطرخان، وأقام بمصر إلى أن توجه إلى الحج ورجع على طريق الشام. وفي 12 من ذي القعدة حضر قراء سليمان من الديار الرومية، ومعه مرسوم مضمونه الخبر بجلوس السلطان أحمد ابن السلطان إبراهيم، فزينت مصر 3 أيام وضربت مدافع من القلعة. وفي 13 من صفر سنة 300، ورد رسول من مكة وأخبر بأن الشريف سعد تغلب على محسن وتولى إمارة مكة، فأرسل الباشا عرضا إلى السلطنة بذلك. وفي 8 من ربيع الأول ورد مرسوم مضمونه ولاية نادر الدشايش والحرمين الأربع من السناجق. هامش الدشايش كان للدشايش وقفان، وقفة كبرى وأخرى صغرى، وهي الحبوب المجروشة التي كانت ترسل إلى مكة والمدينة منذ العصر المملوكي. فتولى إبراهيم انتهى الهامش